أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا في الدرس الأول الحديث على المقدمة التي ذكرها الإمام الحكمي رحمه الله تعالى، ثم ذكر في هذا الفصل بعد مقدمة أقسام التوحيد، وأن التوحيد ينقسم إلى توحيد علمي معرفي إثباتي، وإلى توحيد طلبي قصدي تعبدي. القسم الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين وإلى نوعين. النوع الأول توحيد الربوبية، والنوع الثاني توحيد الألوهية. وعلى هذا النوع الذي هو توحيد المعرفة والإثبات التي اشتملت عليه سورة الإخلاص، قدم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وهذه الأبيات، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب كلف به العبد أن يقوم بتوحيد الله، وما أرسلنا من رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلفت أول ما كلفت بعبادة الله وحده، ولم تكون متعبدا لله بحق صارفا له جميع أنواع العبودية إلا إذا تعلمت توحيد أسماء الصفات وتوحيد الربوبية على وجه الكمال والتكميل والتمام. وإن كان في هذا نقص، يكون النقص في توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد رب عز وجل في أفعال العباد، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد العبد في أريد أن أقول ما توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله، أنه المدبر، أنه المالك، أنه الخالق، أنه الرازق. وما توحيد الألوهية فتوحيد الله في أفعال عباده، من توكل، من إنابة، من خوف، أو من خشية، أو مراقبة، غير ذلك. فقدم الإمام الحكمي رحمه الله بتوحيد إثبات المعرفة قبل كل شيء، قبل توحيد القصد والطلب والألوهية. والفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من وجوه. الوجه الأول أن توحيد الربوبية مستقر في الفطرة، بخلاف توحيد الألوهية فقد وقع فيه خلاف بين الأنبياء والأقوام. توحيد الربوبية لا يثبت به إيمان العبد بمجرده، لا يثبت إيمان العبد بمجرده، فقد أقر به الكفار. أما توحيد الألوهية فبه يثبت إيمان العبد ويعصم دمه، أما بمجرد توحيد الربوبية فلا يثبت، توحيد ربوبية توحيد الله في أفعاله هو، توحيد ألوهية توحيد الله في أفعال العباد. هذه ثلاثة صورات من يذكرها؟ من يذكرها؟ صور مستقر في الفطر المغلوز فيها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. نعم توحيد الألوهية فقد وقع فيه سياق بين الأنبياء والرسل. إي نعم. ثاني توحيد الربوبية لا يثبت، لا يثبت به إيمان العبد، لا يثبت به إيمان العبد المجرد. توحيد الألوهية لأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية مع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقروا بالربوبية وخلقوا في الألوهية. نعم ما في ثالث؟ توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، توحيد الألوهية، توحيد الله في أفعاله. من يذكر فارقا رابعا؟ ها وعمار فارق رابع محمد. ممكن توحيد الألوهية يخرج منكر كل هذا وهذا يخرج من الدين، لكن عزيز فارق جوهري. ها؟ اختصر جوهري. تسأل عن تفيدنا؟ تسأل عن تفيدنا؟ تسأل سؤالا؟ لا سؤال. الفرق بين الألوهية والربوبية. أيوه إيش الفرق؟ توحيد الألوهية ذات الإلهية ذات الدين ذات الله وحده. والربوبية الله أعلم. طيب. الفرق محمد بن عبد. توحيد الربوبية أقر بها كل، توحيد الربوبية أقر بكل الناس حتى يستلزم توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لا تنسوا هذا. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الجمع مضاد توحيد الألوهية لما أقروا توحيد الربوبية. إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني إذا صح توحيد الألوهية عند العبد تضمن هذا أن توحيد الربوبية عنده صحيح ظهر، وتوحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية. هتكتبوها ولا هتطير؟ الربوبية جزئية. ها؟ الربوبية؟ الربوبية جزئية. بلى؟ بلى؟ لا يمر العبد بتحقيق توحيد الألوهية إلا إذا حقق الربوبية، لا تشملها تتضمنها. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية من لوازم على في فرق خامس عند بعض المرات، في فرق خامس عايزين الخامس. ها لو ذكرتموه لكم عشرة دنانير. توحيد الربوبية ها ها سبب لنا في معرفة الخبر، الخبر معنى الخبر الأسماء أصلا. لا فتش هتيجي بطريق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في فارق خمس كنا ذكرنا خمسة فوارق معنا. لو قلبت الدفاتر اللي انتم بتكفرها من زمان الأول التي تحتاج إلى مراجعة وتصفح، وإن إحنا ما نتركهاش في البيت هتحصلوا الفوائد دي معنا؟ ها؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في فوارق معنا؟ توحيد الربوبية لا يحتاج إلى استدلال كبير معنا. أما توحيد الألوهية يحتاج إلى استدلال واكتساب. معنا ربوبية هذا فطر، ربوبية فطر، إنما الألوهية يحتاج إلى اكتساب واستدلال وتعلم معنا، وهذا من الفوارق. طيب ممكن واحد يذكرها كلها؟ أولا توحيد الربوبية مستدر، ثانيا توحيد الربوبية لا يثبت به إيمان العبد من جرده، ثانيا ثالثا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، رابعا توحيد الربوبية وتوحيد الله في أفعاله، خامسا توحيد الربوبية لا يحتاج إلى استدلال، توحيد الألوهية يحتاج إلى استدلال لاكتساب الاستدلال. والأخيرة دي غير الأولى، في فرق بين هذه الأولى والأخيرة. طيب يقول أول واجب على العبيد، العبيد هم العبادة، والمراد الثقلان، أول فرض نعم أن نعبد الله ما لكم من إله غيره، مفتاح كل رسالة الدعوة إلى التوحيد وإلزام العباد بالتوحيد. وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ويشغل بقوة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يفعلون. لأن التوحيد أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأحسن الحسنات، والشرك أسوأ السيئات وأنكر المنكرات. أول واجب على العبد المراد الثقلان، معرفة الرحمن بالتوحيد، كونه توحد رب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أسماء وصفاته وفي إلهيته. والتوحيد مصدر إن بد وحد يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، لأن الإنسان إذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر لم يوحده، وإذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله وهي لا تجوز إلا لله، جعل مع الله ثانيا ونديدا وشريكا. قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، أعظم الأوامر كما قلنا، وأفرض الفرائض التوحيد، وهو نوعان، أيا من يفهم، نداء يعني افهم أيها المكلف، وإثبات ذات الرب جل وعلا، أسماؤه الحسنى صفاته العلى، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، يعني إثبات ذات الرب، نثبت أن لله ذاتا لا تماثل الذوات، وله أسماء حسنى لا تماثل صفات وأسماء المخلوقين، كذلك صفات ونعوته عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليه، وربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشرف الأسماء وحسنها يدل على شرف المسمى، يدل على شرف المسمى، وكثرة الأسماء تدل على كثر على شرف المسمى. ولذا لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والصحيح عند أهل العلم أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العدد 99 ليسرها وإمكان العاد في الوقوف إليها، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام عنى الأسماء المفردة، ليس الأسماء المضافة أو الأسماء المركبة أو الأسماء التي باسم الموصول، فالرحمن من الأسماء المفردة. العليم من الأسماء المفردة، السميع من الأسماء المفردة، الحكيم من الأسماء المفردة، العزيز من الأسماء المفردة. قال أسماءه الحسنى صفاته العلى، والله المثل الأعلى، الوصف الأكمل. كم بيتا أخذنا الآن؟ أول واجب على العبيد. ما المراد بالعبيد؟ فقال الإنسان السؤال الجميل في الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، معرفة الرحمن بالتوحيد، قصد الكلام على توحيد الإثبات والمعرفة الذي يؤهله إلى تحقيق توحيد الألوهية والعبادة وتوحيد القصد والطلب، إذ هو من كل الأوامر أعظم. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة إخلاص: تعدل ثلث القرآن. الدليل الثاني، سئل أبي بن كعب كما في صحيح الإمام مسلم عن أعظم آية في القرآن، سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آية الكرسي، وليس فيها شيء من الأحكام من حلال أو حرام، وليس فيها مثلا أحكام البيوع أو أحكام الدين، إنما اشتملت في الأولى إلى آخرها على توحيد الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، وقف. الحي القيوم، وقف. معناه لا تأخذه سنة ولا نوم، وقف. يجوز أن تقف عشر وقوف في هذه الآية الواحدة. الله لا إله إلا هو، توحيد الإلهية. نحن بنتكلم مع ذلك استعجلش عليه، لو في أسئلة خلوها في أخي بارك الله عشان ما نقطعش الدرس. تذكر الله لا إله إلا هو الألوهي، على الحي القيوم، الأسماء الحي القيوم، وعلى هذين الاسمين تدور الأسماء الحسنى. الحي من الأسماء اللازمة، والقيوم من الأسماء المتعدية. معنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم. فبالحياة صفة بوتيك، القيومية صفة بوتيك. جاء لينفي عن نفسه في الآية في هذا النص نفي عن الله عز وجل، السنة والنوم. السنة مقدمة الموت، النوم أخو الموت. فإذا نفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم، إذا من باب أولى الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الحي أول شيء، الله من أسماء الله أم لا؟ بل لو قال قائل هو الاسم، هو الاسم الأعظم، ما أبعد. مع أن هناك حديث فيها أن من أسماء الله من الاسم الأعظم الحي القيوم، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهناك أيضا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وفي بعضها بديع السماوات والأرض. معناه وفيها أنها اسم الله الأعظم. إذن الله رب الجلال، الله كل أسماء الله عز وجل بعد رب الجلالة تابع كل أسماء، يقول الله الرحمن الرحيم السميع العليم الحكيم البصير، ما تقولش البصير الله ولا الرحمن الله، معنى؟ طيب، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ده توحيد إلهي اشتمل على النفي وإثبات. طب الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، فبنفي المراد منه إثبات كمال الضبط، لأنه ليس في صفات الله نفي محض أي خالص، ولأن النفي قد يأتي للعجز أو بسبب العجز، ولأن النفي قد يأتي لعدم القابلية، معنى يا إخوة؟ إذن ليس في صفات الله نفي محض، إنما المقصود بالنفي إثبات كمال الضد، نفع نفسه النوم لإثبات كمال الحياة، نفى عن نفسه الظلم لإثبات كمال العدل، نفى عن نفسه العجز لإثبات كمال القدرة، نفى عن نفسه النسيان لإثبات كمال العلم، لا يضل ربي ولا ينسى، نفى عن نفسه الولد والصاحبة لكمال تفرده ووحدانيته، لم يلد ولم يولد، قال الله لا إله إلا هو، قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، إذن بيان عموم ملك الله عز وجل، لا أحد يشاركه في هذا الملك، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير، لا سابق ولا لاحق، لا إنس ولا جن، له ما في السماوات وما في الأرض، تقدير الآية ما في السماوات وما في الأرض لله، تقديم محق التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص، عرفنا؟ طيب، لو ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني استفهام، المراد به الإنكار والنفي، وإذا جاء الاستفهام يفيد معنى النفي والاستنكار شرب معنى التحدي، يعني كأنه يقول أتحدي من يأتي لمن يشفع إلا بإذنه، وذلك لتمام ملكه وكمال قدرته وتوحده وتفرده سبحانه وتعالى، والشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، وهي أنواع، والشفاعة لا تكون إلا بشرطين كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يكون إلا بإذنه، ولا تكون الشفاعة إلا لموحد، أما الكفار فكما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما جاء الدليل في استثناء أبي طالب في كون العذاب قد خفف عنه وإن كان هو في النار مخلدا فيها، كان في غمرات النار فخفف عنه حتى صار في ضحضاح من النار، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، أو في أقبض قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون عذابا. من ذا الذي؟ سؤال واستفهام ولا لا؟ يفيد ايه؟ يفيد ايه؟ النفس. السؤال ده هل تعلم له سميع؟ أإله مع الله؟ استفهام. المراد به ايه؟ يفيد النفس. يفيد النفس. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، يعني السابق واللاحق، الماضي والمستقبل. نعم، يعلم المستحيلات لو كانت كيف تكون، يعلم الواجبات، يعلم الممكنات، يعلم الكليات، يعلم الجزئيات، يعلم ما دق وما جل، يعلم ما ظهر وما خفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يعجب عن علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم، يعلم ما بين أيديه. طب إذا أيقنت أن الله يعلم ما بين أيديه وما خلفك، هل تتجرأ على المعصية؟ الجواب لا. وإذا خلوت بريمة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله كلها، إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، يعلم ما أنتم عليه، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، والعرش من فوق سبع سماوات، يعلم ما أنتم عليه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين كان. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء. إيش رأيكم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بعلمه. هذه مثل هذه آية البقرة زي آية الطهر، ها سواء سواء واحد يبقى فرق الفرق الدقيق له عشرة دنانير، ها بينهما فرق خير فرق. ولا يحيطون بشيء من علمه، بعدين الآية الثانية ولا يحيطون بعلمه، مع ذلك في خيط خيط دقيق كده بين هذه وهذه. ابو عمار ها اللي فين اللي فين اللي في البقرة ولا طهد تعال عليه هو جزر خير أقول يعني قريب منه قريب يعني الآية البقرة تتكلم على المعلومات معلومات لنتون ويحطون بشيء من علمه معلوم يعني إنما يحطون به علمه ضمير يعود على الله به علم عبادته يعني كيفية الذات واضح كيفية الذات كيفية الأسماء كيفية الصفات كيفية الأفعال ولا يحيطون بعلم يعني كيفيات كيفية الذات كيفية الأسماء كيفية الصفات والأفعال والنعود ولا يحيطون به علما إنما ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه إلا إيه؟ بإذنه. وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا إيه؟ قليلا. يعني العلم اللي معناه كله من أولهم إلى آخرهم، ها؟ لما قال الخضر والعصفور لما نزل وأخذ من الماء بيكلم موسى، ها؟ أرأيت علمي وعلمك في علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من هذا اليوم، صح؟ هذا شيء تقريب، تقريب. والخضر عرسنا ضرب مثال للتقريب مش للتشبيه والتمثيل، فما ضرب للتقريب. يعني شوف علم العالم كله بما فيه علم الأنبياء والمرسلين والصديقين والمحدثين الملهمين، ها، والعلماء والفقهاء والراسخين في العلم بجوار علم الله لا شيء. وما أوتيكم من العلم قليلا والله يعلم عنكم لا تعلم، ما إن إحنا في نقل عن طريق، لكن قالوا والله يعلم أنتم، وقالوا فوق كل ذي علم عليم. يعني ناس لنا الإنس والجن يعلمون أشياء كثير، لكن أيضا هي من فضل محض، من محض فضل الله عز وجل ومحض منة الله عز وجل، عرفنا؟ وهي في قبضة الله لا تخرج. وإن شاء سلب فلانا العلم، وإن شاء أعطى فلانا العلم، معنى؟ طيب. ولا يحيطون، الإحاطة بمعنى الإدراك، ولا يحيطون بشيء من إيه؟ من إلا بما شاء. طيب اسمعوا بقى، وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب هنا وقف، وسع. طب الكرسي جزء من العرش، طب السماوات والأرض كلها في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة. طب وما هو الكرسي؟ كما جاء عن ابن عباس موضع القدمين كالمرقاة والمدرجة للعرش، والعرش لا يعلم كيفيته ولا يعلم قدره إلا خالقه سبحانه وتعالى. طب والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض خلاء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش بباب مستوى على الاستواء يليق بجلاله، وهو مستوى عليه ومستغن عنه، مستغن عن العرش وما دون العرش، وما دون العرش. طيب من الناس من قال الكرسي هو العلم، معنى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. ومنهم من قال الفلك التاسع، ومنهم من قال مدار الفلك اسمه الفلك الأخير، وكل هذا كلام بس. والصواب ما جاء عن ابن عباس وتلقته الأمة بالقبول أنه موضع القدمين كالمدروجة للعرش والمرقاة للعرش، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه. نفي أم إثبات؟ نفي أم إثبات؟ نفي. ولا يؤوده، لا يفرده ولا يفضله حفظهما، حفظ السماوات والأرض. طبعا انت عندكم في التفسير هذه تيجي اسرائيليات كثير تشوش علينا الفهم الصحيح في ان موسى عليه السلام سال ربه يا رب كيف لا تنام والانس والجن ينامون، فقال يا موسى خذ قارورتين فامسكهما وجاهد نفسك الا تنام، فاستيقظ وسهر فمن شدة الإعياء اصطفت هذه الإبل فانكسرت فانتبه. فقال الله له هكذا لو نمت لوقعت السماوات على الأرض. هذا يعني أخ الإسرائيلي لماذا يسأل موسى ربه هذا السؤال أصلا؟ هل يجهل موسى الكليم الكريم صفات الله لكي يسأل هذا السؤال؟ لا يسأل هذا السؤال أصلا إلا رجل لا يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. وإنما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، لأن كل موجود يجوز أن يرى، ولكن رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنع في الدنيا. ليه؟ لضعف دنية المخلوق. ولذلك لما تجلى الله عز وجل الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل لم يحتمل من باب أولى البشر، ولكن في الأخيرة يعطي الله عز وجل الناس قوة غير القوة التي يستمتعون بها في الدنيا. إذا لما سأل موسى في هذا الأثر إسرائيل ربه سبحانه وتعالى كيف تنام، هذا سؤال بصرف النظر أن هذا إسرائيلي من الروايات سؤال غير صحيح. معنى؟ طيب ليه؟ لأنه مستقر في علم الأنبياء والمرسلين وفي فطرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي أن يستحيل أن ينام، إنما ينام المحتاج. طب النوم في حق الله نقص ولا كمال؟ نقص. طب في حق المخلوق السهر كمال ولا نقص؟ السهر الأرق يعني قاعد كده مش عارف ينام، نقص ولا كمال؟ ده لو ما جالوش نوم يقولوا سابوه المستشفى عند الشيخ محمد عبد الصمد، ودوه مستشفى الأزهر ولا أي مستشفى. ده لو ما جالوش نوم يتهبل صح إنسان، هاتوا لي حبوب مسكنة، هاتوا لي حبوب منومة، هاتوا لي أي حاجة، شوفوا لي صرفة. ليه؟ لأن النوم في حقنا كمال وفي حق الله نقص. ولذا نفي عن الناس لا تأخذوا سنة ولا نوم، لكن المخلوق يحتاج أن ينام لأنه فقير ضعيف. والنوم لو قال لك فلان بينام اعرف ان مزاجه معتدل صح؟ طب لو انه بيجيله قرف في لخبطه، المزاج مضطرب، ولذلك يحتاج الى دواء وعلاج يعني اعتقيل. لا تاخذه سنه ولا نوم. نرجع ثاني، لا ولا يعوده ايه؟ لا يعوده يعني ايه؟ لا يفقده ولا يكرفه. طب نفي ولا موش نفي؟ نفي. تمام. ولا يعوده حبهما وهو العليم العظيم. ما شاء الله. آخر الآية إثبات العلو والعظمة لله عز وجل. إذا آية الكرسي دي هل فيها كلام على الأحكام الشرعية؟ لما سئل أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن قال آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال يا هنك العلم يا أبا المنكر، يعني هنيئا لك هذا الخير. طيب هو أجاب هذا الجواب ده ملهم؟ نعم. محدث؟ نعم. طيب ولا يلبي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم فيكم محدثين فعمر، لأن أنت وجود غير عمر. لكن أيضا ناشئ عن معايشة القرآن. أبي بن كعب أحفظ الصحابة بكتاب الله، وكان أكثر الناس معايشة للقرآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. إذن هذا نشأ بعد توفيق الله وإلهامه من معايشة للقرآن وتدبر لمعانيه، مع إن آية الكرسي دي جاءت بعد أحكام في القرآن، أحكام للنكاح، أحكام للزواج، أحكام للعقد، أحكام للخطبة، أحكام للولاء، أحكام كذا أحكام، وبعدها أحكام عرفتم. فكانت أعظم آية وأفضل آية في القرآن، يدلنا هذا أيضا على أن كلام الله يتفاضل. فما معنى يتفاضل؟ وقد أجبنا على هذا، من ذا الذي سيجيب؟ باعتبار أن كون كلام الله، لأن الصفة واحدة، الكلام صفة واحدة، باعتبار المعنى والتأثر والثواب يتفاضل. إذن لو قيل لك هل كلام الله يتفاضل؟ لا تقول نعم مطلقا ولا تقول لا مطلقا، في تفصيل. إذا كنت تسأل باعتبار إيه؟ يكون لا يتفاضل باعتبار كونه صفة لله وأنه كلام الله وكله حسن وكله صدق، فلا يتفاضل من هذه الناحية وهذا الاعتبار. وإن كان باعتبار المعنى والتأثر، أنا ممكن أقرأ آية من الآيات في ذكر الجنة، في ذكر النار، في ذكر قصص الهالكين، أتأثر. ممكن أمر بآية أحكام ما يتأثر الشخص كما يتأثر الآية أخرى باعتبار المعاني، باعتبار المعاني والتأثر واعتبار الثواب. معنى يا إخوان؟ طيب، قال إثبات ذات الرب جل وعلا. الأول البيت اللي قبلها، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، فهو نوعان، آية من يفهمه، آية نداء وتنبيه، آية من يفهمه، يعني اسمع أيها الفطن، الفهم اللسن اللقن، افهم هذا لأنه مهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب، إثبات وجود وتصديق، ذا إثبات كيفية، إثبات ذات الرب إيه؟ إثبات وجود وتصديق، لا إثبات كيفية، لا إثبات إيه؟ كيفية، لأنك لا تعلم ولا تدري بكيفية ذات الله عز وجل. تفضل. على الكيفية التي هي عليه لن أعلمها، لما أنت أعلم بها، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بذاته وبنفسه وأعلم بغيره سبحانه وتعالى. وكل ما تخيلته في كيفية ذات الله فالله بخلاف هذا، لأن نعيم الجنة وهو نعيم الجنة مخلوق، لو خيلته على أي وجه كانت تخيلك على غير الصواب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول الخليل إبراهيم عليه السلام لقد كذبت ثلاث كذبات في ذات الله، معناه في دين الله أو من أجل الله، معناه كذلك شاعر بعض الصحابة الذي قال فيه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على صلب سلم الممزع، في ذات الله المراد من أجل الله، من أجل دين الله وفي طاعة الله، ليس المراد وذلك في ذات الإله يعني الذات الموصوفة بالسمع والبصر والعلم والحكمة والإرادة والمشيئة والاستطاعة وما إلى ذلك، لا. فقول إثبات ذات الرب كلمة ذات يحتاج إليها العلماء ليردوا بها على الذين أنكروا العلو والاستواء على الله. الجهم بن صفوان وشيعته الأولى أنكروا استواء الله عز وجل على العرش بذاته، فاضطر العلماء أن يأتوا بهذه الكلمة ذات الله سبحانه وتعالى وهو فوق العرش بذاته، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. احتاج العلماء الى هذا، وهذا باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع من باب الصفات، وباب الصفات اوسع من باب الاسماء. لانك لو اغلقت على نفسك باب الاخبار ضيقت على نفسك واسعا وتحجرت شاسعا. ليه؟ الان لو سئلت القرآن قلت كلام الله غير مخلوق منه بدا الي فغير مخلوق، ماذا اخبار منه بدا الي عود اخبار. انا لو سئلت الله موجود قلت موجود طيب الخمسة حروف هذه ميم واو جيم واو دال موجودة كده في النص القرآني؟ لا، في النص كده موجودة أو في حديث نبوي موجودة في النص كده؟ باب الإخبار معنى؟ طب أنت لما بتشرح أسماء الله الحسنى تمام؟ أنت محتاج إلى باب الإخبار، باب الإخبار، ولا يشترط أن يكون توقيفياً، ولكن يشترط أن لا يخالف الكتاب والسنة، بخلاف الصفات يشترط أن تكون توقيفياً، وإن كان يجوز فيها الاشتقاق، بخلاف الأسماء يشترط أن تكون توقيفياً، ولا يصح فيها الاشتقاق من نفسك أنت، من اجتهادك أنت، معنى؟ فباب الإخبار واسع، تخبر عن الله بما هو أحسن، وبما هو حسن، وبما ليس بسيء، وما ليس بسيء، معنى؟ تخبر عن الله عز وجل بما يليق به، ولا يشترط أن يكون مبنى موجودا في القرآن أو السنة، وهذا أمر أنت محتاج إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يخبر عن ربي عز وجل بما هو أحسن وما هو حسن وما ليس بسيء، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وله الثناء الحسن، ثناء الحسن عام، ويفتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطير تحت العرش ساجدا بمحامد. طب المحامد والمدائح عليه يدخل فيها الإخبار، يدخل فيها الإخبار. طيب، وهو أيضا أمر ضروري، إذا لم تعمل به ضيقت على نفسك. لو قيل لرجل الله موجود، وقال موجود أصاب ولا أخطأ؟ طب لو قال غير موجود أصاب أم أخطأ أم كفر؟ كفر وبصر. لو قال الله غير موجود كفر، كفر معلوم من الذي قال. طيب إذا الآن وإثبات ذات الرب، طب ذات هذه كلمة ذات ممكن هل جاءت في نص قرآني؟ لا. طب هل جاءت في بعض الأحاديث؟ جاءت لكن في أحاديث ضعيفة. تفكروا في صفات في صفات الله أو في نعوت الله، ولا تفكروا في ذاته، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته. يعني إيه؟ في الآيات المشهورة سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته، هذا حديث واحد. طيب ما جاء في كلام إبراهيم الخليل ثلاث كلمات في ذات الله، معناه ايه؟ من أجل الله. طيب الحديث الثاني وذلك في ذات الإله والنسب يبارك في أوصال الشكون ومزع. طيب على ما خلقنا في جنب الله، إثبات صفة الجنب، ايش رايكم؟ ما معنى على ما فرطه في جنب الله؟ في دين الله، في طاعه الله، في عباده الله، على ولا يتمنى احد ان الله عز وجل اراد اثبات صفه ذاتيه خلقيه من هذه الايه، معنى على ما فرطه في جنب الله. واحد يقول في اثبات الجنب لله، لان العبره بما قاله السلف، لاننا ملتزمون بمذهب السلف ومفهم السلف. ممكن واحد يجي مننا يقول هذه الايه تجيب كذا وكذا، ولذلك شنع العلماء على ابي عمرو القلمنكي شيخ الامام ابن حزم لما الف كتابه في المعتقد، وهو كتاب في الجملة موافق لما عليها للسنة والجماعة، إلا في هذه الجزئية قال باب إثبات صفة الجمع. فشن عليه العلماء لأنه لم يسبق إلى هذا، بل جاء عن جانب غيره من السلف المعنى الذي ذكرت لكم في جنب الله، أي من أجل الله ومن أجل طاعة الله، يعني فرطت وقصرت في طاعة الله. المراد أنه تندم وتحصر معنى يقول على ما فرطت في جنب الله، أي فرطت في طاعة الله وفي توحيد الله وفي دينه سبحانه وتعالى. قال إثبات ذات الرب. طب هي الذات هي النفس ولا غير النفس؟ الجواب نعم، الذات هي نفس. تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة الفتاوى أورد هذا السؤال، أو أورد عليه هذا السؤال، هل النفس هي صفة ذاتية أو هي الذات نفسها؟ هي الذات العلية نفسها الموصوفة بالقدرة. يعني هذا السؤال لشيخ الإسلام معناه هل النفس صفة ذاتية كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والمشيئة والإرادة والقوة وما إلى ذلك، ولا هي الذات نفسها؟ الجواب نفسه التي أضيفت لله عز وجل هي بمعنى الذات الموصوفة بالصفات العلى والمسمى بالأسماء الحسنى. عرفنا؟ ومنه قوله تبارك وتعالى إنه عليم بذات الصدور، أي بنفس الصدور وما تحتوي عليه وما تشمله من نوايا وما إلى ذلك. إثبات ذات الرب. الآن فهمنا لماذا أتى العلماء بكلمة ذات، مع إن هذه الكلمة لم تكن في العهد الأول، معنى في بالمفهوم هذا بالمعنى هذا لم تكن في الزمان أول، معنى إنما احتاج إليه العلماء فيما بعد، كما احتاج العلماء أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق. هل احتاج الصحابة إلى هذا الكلام في الزمان الأول؟ لا، لما انطرح في المسألة وطعنوا فيها في هذا الأصل احتاج العلماء أن يضعوا قيودا، ولذلك احتاجوا كذلك لإطلاق هذه العبارة وفوق العرش بذاته، وكل الله ذات ومسمى بأسماء حسنى وموصوفة بصفات عليا. طب توحيد الإيمان بالله عز وجل كم أقسامه؟ إيمان بالله أربعة أقسام: الإيمان بوجود، الإيمان بربوبية، الإيمان بأسماء وصفات، الإيمان بوجود الله. الإيمان بوجود بإثبات ذاته، إثبات وجود وتصديق لا إثبات كيفية وتمثيل، معاذ الله. قال إثبات ذات الرب. الرب من أسماء الله ولا ليس من أسماء الله؟ الرب عندكم أيوة، الرب من ألف الله من أسماء ولا ليس من أسماء؟ الأسماء. أما السجود فعظم فيه الرب، معنى. طيب قال إثبات ذات الرب جل وعلا. أما السجود فأما الرب فعظم فيه الرب، وأما السجود أقرب ما يكون العبد من الرب، الحديث الأخر من الرب فهو فأكثر من الدعاء. قال إثبات ذات الرب جل وعلا، جل وعلا عن النقائص والعيوب والأحكام، أسمائه إثبات أسمائه، والاسم جمع، والأسماء جمع اسم، والاسم معنى هو العلم الوارد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعين مسماه أسماء الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، ليست مخلوقة ولا مصفوفة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء. المخلوق يصبغ بعدم في باب التسليم، ويصبغ بعدم في باب الإيجاد. المخلوق لا يسمى إلا بعد أن يوجد. وقال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، صار شيئا ثم صار له اسما. أما الخالق سبحانه وتعالى لم يزل بأسمائه الحسنى وصفات العلى، ولذلك أسماء الله ليست مخلوقة، كما ذهب إلى هذا الجانب الصفوان وزعم أن الله لم يكن له هذه الأسماء ثم تسمى بها فيما بعد. قال: أسمائه الحسنى. الأسماء جمع اسمين، والاسم قالوا مأخوذ من العلامة والسمة، ومنهم من قال مأخوذ من السمو والعلو، وسواء كان هذا أو ذاك. الحسنى، ولم يقل الحسنة، لأن الحسنى مؤنث أمثل. المثلى، الطريقة المثلى، مؤنث أمثل معناه. والحسنى منهم من قال جمع أو قال، ومنهم من قال مؤنث أمثل، إما جمع أمثل أو مؤنث أمثل. أسماء الحسنى صفاته العلى، الصفات العالية، النعود الكاملة. إذا بارك الله فيكم، نقدم الليلة عدة أبيات، أولها من سيجد عند صح أول واجب على العبيد، بيان أهمية علم التوحيد ومعرفة التوحيد، وأنه مقدم على أي أمر، وهذا واضح بين في إرسال معاذ إلى الأمم. فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو أن يوحد الله. معنى يا إخوان، أول واجب على العبيد. الأشاعرة يقولون أول واجب النظر، يعني الاستقبال، ويسبق النظر التشكك. شوفوا كيف. طب لو ما فهو متشكك، صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف فيما بينهم. لو أن الصبي بلغ فآمن إيمانا تقليديا بدون نظر ولا استدلال، هل إيمانه صحيح أم لا؟ على قولين عندهم، منهم من قال إيمان غير صحيح، لأنه إيمان مبني على غير نظر ولا استدلال. ونحن نقول إن الربوبية مستقرة في الفطر، مغروزة فيها، فلماذا يستدل ولماذا ينظر؟ فعندهم أول واجب النظر والاستدلال او القصد للنظر والشك. كل هذا ربما يدرس في مؤسسات علميه معنا. حتى كان بعضهم يسمي حصه التوحيد حصه الاعتزال والفهم الشرعي. كان بعضهم يقول تعال يا فلان نحضر حصه التوحيد، بدل ما يقول حصه التوحيد يقول له حصة الاعتزال والتمشط. هذا موجود، مصيبة من مصائب اليوم. هل نحن بحاجة إلى عقيدة الأشاعرة؟ جوابنا، هل نحن بحاجة إلى عقيدة الاعتزال؟ جوابنا. ولذلك الحكماء والعقلاء من الأشاعرة قالوا إن هذا الأصل الذي ابتلي به الأشاعرة هو موروث من المعتزلة، مأخوذ من المعتزلة. مأخوذ من أين؟ المعتزلة. الذين يقولون نحن الأذكياء نريد أن نؤمن إيماناً عن استدلال. سبحان الله، أنتم إذا نظرتم في القرآن الكريم وجدتم مساحات كبيرة، مواضع عدة أخذت مقاطع في القرآن في باب الربوبية. وحيد الربوبية ليه؟ معناه لأنه أمر مستقر في الفطرة، مش في حاجة إلى كثرة الاستدلال. لسنا في حاجة إلى كثرة الاستدلال فيه. ليه؟ أمر مستقر. فما بيأخذ هذا الحيز الذي من أجله قام هذا الأصل عند الأشاعرة؟ أوجبوا أول واجب عندهم العبادة، أول واجب النظر، الاستدلال، قصد النظر، التشكك، وبعدين يؤمن إيمانا جديدا مبني على إيه؟ استدلال ونظر، والنظر طلب الأدلة على وجود الله، على ربوبية الله، على ألوهية الله. طب ما هو مستقر في نفسك، مستقر في قلبك وفطرتك أن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله المدبر، أن الله المالك، أنه الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه الذي خلق، وأنه الذي رزق، وأنه الذي يملك الحياة والموت، وأنه الذي يملك لك كل الأمور. هذا أمر مستقر في النفوس. فلماذا نتعب أنفسنا؟ فأوجبوا هذا الشيء، وأول واجب على المكلف عندما يبلغ الصبي أن ينطق الشهادتين. هذا هو أن ينطق الشهادتين. طيب إذا كان ينطق الشهادتين فقط يؤمر بالصلاة، بل إنه يؤمر بالصلاة في حال تمييز، هو ابن 7 سنين ويضرب عليه في 10 سنين ولا زال يطلب منه هذا الشيء، ويلزم ويؤطر بها أقرب إذا بلغ، إذا بلغ معنى يقول. وآخر ما يطلب من العبد أن يخرج به من الدنيا التوحيد، ومطالب التوحيد طيلة حياته أن يموت عليه وأن يبقى عليه. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا أخذنا 3 أبيات، أول واجب يعني أول فرض على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أي الإقرار لله عز وجل بوحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من الكون، نوعان. النوع الأول ما هو؟ ها؟ النوع الأول إثبات علم معرفة، خلاص. النوع الثاني ها؟ النوع الثاني الشيخ محمد عمر، النوع الثاني، النوع الثاني الشيخ محمد عمر، قصدي طلبي. جميل. النوع الأول قسمناه قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب لو قال واحد من العلماء هناك توحيد المتابعة، لا بأس، لا بأس. لكن لو قال واحد من الناس هناك توحيد الحاكمية، قلنا الحاكمية تندرج إما في الربوبية وإما في الألوهية، فلسنا بحاجة إلى تقسيم الآن. ما جديد بس محضر من أين أخضر؟ من أين؟ المنوفي والأخ اسم حضرتك أحمد. طيب إذا من جاء قال هناك توحيد الحاكمية أنتم أقبلتوه؟ أقول توحيد الحاكمية إما يندرج في الربوبية وإما يندرج في الألوهية، ولسنا بحاجة إلى تقسيمات. لو جاء واحد وقال ما الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الاستقراء من الكتاب والسنة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له؟ لما قال رب السماوات والأرض ربوبي، قال فاعبده ألوهية. هل تعلم له؟ سميع اسمه الله. طيب ثم هذا التقسيم استقراء، يعني استقراه العلماء بالكتاب والسنه، ولا بد من هذا التقسيم. ان لم نقل هذا التقسيم تدخلت المسائل والانواع والاقسام في بعضها. انت لا بد ان تقول هذا التقسيم، ان لم تقل به والا لزم من عدم القول به ان تقول ابو جهل مسلم وابو لهب مسلم، يلزم هذا، لانهم كانوا يقروا توحيد بنوع من انواع توحيد وتوحيد الربوبيه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اذا في ايمان، ايمان بالربوبيه، وفي اشراك في الالوهيه والاسماء والصفات. معنى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما يعرفوا شيء. اذن توحيد الاسماء والصفات عندهم ليس صحيحا مستقرا. عرفنا؟ اذا ما دليل تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام؟ الاستقراء والتتبع. لان من المبتدعه من المعاصرين من يقول هذا التقسيم الثلاثي كتكليف النصارى، كتكليف ايه؟ النصارى. فاجاب العلماء، طيب اهل النحو قسموا الكلمه الى ثلاثه ايه؟ اقسام. تقسيمهم حجه او غير حجه؟ حجه. طب اهل العقائد والتوحيد قسموا التوحيد الى ثلاثه اقسام، تقسيم حجه او غير حجه؟ واتفقوا على هذا، وهو قديم، ليس من زمن ابن تيميه ولا ابن القيم، بل من ازمنه بعيده. حصرها العلماء في الازمنه المفضله. معناه وذكروا هذا عن بعض الائمه كانوا معاصرين في الازمنه المفضله. اذا اخذنا ثلاثه ابيات، اذ هو من طول الاوامر اعظمه، وهو العالم اي من يفهمه، اثبات ذات الرب جل وعلا اسماء الحسنى صفاته العلم. في سؤال هنا قبل ان نقيم الصلاه ونصلي، هل الله تكلم؟ الله تكلم حتى يسمع كلام الله. معنى ويريدون ان يبدلوا كلام الله وغير ذلك. وكلم الله موسى تكليف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك. الله يتكلم متى شاء كيف شاء، متى شاء باي شيء يشاء، ان شاء تكلم بالعربيه فكان القران، وان شاء تكلم بالعبريه فكان التوراه، وان شاء تكلم بالسريانيه فكان الانجيل، وان شاء تكلم بالداوديه فكان الزبور. فتكلم الله بما شاء، يتكلم نداء يتكلم نجاء. هل الله يسكت؟ لا بأس. وسكت عن أشياء كما في الحديث صحيح الشيخ الألباني، معنى وإن لم يصح هذا الأثر والحديث، السلف العلماء قالوا يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وبعضهم قال ويصمت متى شاء كما في الحمويه لشيخ الاسلام رحمه الله، ونقلها عن جماعه من اهل العلم من السلف. هل يجوز السؤال بالله يتكلم ويسكت؟ لا باس. سئل هذا السؤال شيخ الاسلام ابن تيميه فاجاب بمفاده الذي بالمفاد الذي ذكرته. اكتفي بهذا القدر يا اخوان، على امل لقائكم ان شاء الله تعالى مع هذا الكتاب وهذا الدرس يوم الاحد باذن الله في هذا المكان. إذا كنا أحياء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة